بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف عليه رحمة الله الإمام الترمذي في كتابه شمائل النبي صلى الله عليه وسلم في باب ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ورد في هذا الحديث أحاديث عدة تبين كيف كان عيشه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان متواضعا وكان زاهدا في هذه الدنيا، بحيث إنه تمر عليه الليالي والأيام بل الشهور، يمر عليه الهلال ثم الهلال، ولا يوقد شيء أو لا يوقد نار في بيته عليه الصلاة والسلام، وكان غالب قوته وغالب عيشه بالأسودين الماء والتمر. ثم أورد من ذلك حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، حيث قال: حدثنا عمر بن إسماعيل بن مجالد بن سعيد قال: حدثني أبي عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم قال: سمعت سعد بن أبي وقاص يقول: سمعت سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه يقول: إني لأول رجل هراق دما في سبيل الله عز وجل، وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، حتى تقرحت أشداقنا، وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. هذا الحديث وهو حديث وأثر عن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، يذكر ما كان عليه الصحابة رضي الله تعالى عنهم من قلة في العيش وقلة في المطعم وزهد في هذه الدنيا وحاجة أيضا وفاقة وفقر. فيقول: إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله، أي أنني أول رجل أسال دما في سبيل الله، ويقصد بالدم هو دم الإنسان، لأنه كان من أول أو من أوائل من أسلم رضي الله تعالى عنه، وكانوا في مكة قبل الهجرة. وكان سعد بن أبي وقاص يستخفي ومن معه من المسلمين في ذلك الوقت عن الكفار، بحيث كانت الدعوة سرية وكان لا يعلم بإسلامهم إلا القليل، فكانوا يستخفون من ذلك. وحدث كما ذكر أهل السيرة أن جاءهم المشركون ووجدوهم يصلون، فدارت بينهم وبين المشركين وهم في مكة شجار ونزاع ومخاصمة، فكان سعد بن أبي وقاص شج رجلا في رأسه، أي ضرب رجلا في رأسه فأسال له الدم، وهذا الرجل كان من المشركين. فلذلك قال: كنت أول، إني لأول رجل إهراق دما في سبيل الله، أي أراق دما في سبيل الله دفاعا عن نفسه ودفاعا عن دينه رضي الله تعالى عنه، وهذا كان في مكة قبل الهجرة. ثم قال: وإني لأول رجل رمى بسهم في سبيل الله، ويقصد بذلك السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم قبل غزوة بدر، بعثهم في غزوة الأبواء، وكانت سرية قليلة العدد، فساروا وذهبوا إلى غزوة بالأبواء، فكان هو أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل. فهذه منقبة عظيمة لهذا الصحابي الجليل سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أن يكون من أوائل من أسال دما في سبيل الله عز وجل وجاهد في الله حق جهاده، وكذلك كان أول من رمى بسهم في سبيل الله قبل أن يرمي غيره من الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ثم ذكر ما كان عليه هو وأصحابه من قلة ومن عناء ومن شدة خاصة في الغزوات. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام. والعصابة هي الجماعة، العصابة تطلق في اللغة على الجماعة من العشرة إلى الأربعين، وليس كما هو شائع عند كثير من الناس إذا أطلقت العصابة أن العصابة تكون من يعني من أهل الشر والسرقة وغير ذلك. العصابة في اللغة هي الجماعة، وتكون هذه الجماعة من العشرة إلى الأربعين. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر أنه لما كان يدعو عليه الصلاة والسلام: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم أبدا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وكان يريد بالعصابة عصابة أصحابه وجماعة أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فكان يدعو: اللهم إن تهلك هذه العصابة. فالعصابة تطلق على الجماعة. قال: لقد رأيتني أغزو في العصابة من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام ما نأكل إلا ورق الشجر والحبلة، أي لا نأكل إلا أوراق الشجر، وذلك من القلة، لأنهم يغزون ويجاهدون في البراري وفي الصحاري، وسينفد ما معهم من الأكل وينفد ما معهم من الأشياء التي تمونوا بها، فلا يبقى معهم شيء، فيضطرون إلى أكل الشجر، إلى أكل أوراق الشجر عفوا، وإلى أكل الحبلة. والحبلة أيضا قيل هي شجرة السمرة، وهو نوع من الشجر، وقيل له شوك، وقيل له شوك، فلذلك هذه الأوراق تؤثر في أفواههم. والشدق هو جانب الفم، الشدق جانب الفم، فيتأثر جانب أفواههم ومن هذا من هذه الأوراق، ويتشقق وتصبح عندهم تقرحات في هذه الأفواه أو في يعني الأشداق، وهي جوانب الفم، وذلك لأنهم كانوا يأكلون من هذه الأوراق، قد يدقونها ويجعلون فيها بعض شيئا من الماء ويأكلونها، لأنهم لا يجدون شيئا آخر يأكلونه رضي الله تعالى عنهم. وهذا كله من باب الدعوة إلى الله عز وجل، فكانوا يريدون وجه الله عز وجل بهذه الأعمال، لأنهم كانوا في غزو وجهاد ودعوة وإيصال للخير لغيرهم من الناس، فكان يصيبهم هذه أو يصيبهم هذا الأمر، وتصيبهم الفاقة والجوع والفقر وغير ذلك من الأمور، وكانوا صابرين في ذات الله عز وجل. قال: حتى تقرحت أشداقنا وإن أحدنا ليضع كما تضع الشاة والبعير، أي إذا جاء أحدهم إلى الخلاء لأن يقضي حاجته أكرمكم الله، فلا يجد ما يضعه إلا ما تضع الشاة والبعير، لأنهم لا يأكلون أو لا يجدون ما يأكلون إلا الشيء الذي تأكله أو يأكله تأكله الشاة وتأكله الإبل من أوراق الشجر رضي الله تعالى عنهم. فهكذا كان صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة وفاقة، مع ذلك كانوا ثابتين على هذا الدين، كانوا ثابتين على هذا الدين، ولم يردهم ذلك الأمر أن يكونوا من الكفار، مع أن الكفار كانوا يعني يمنونهم بزخارف الدنيا ويمنونهم بالدنيا، إلا أنهم ثبتوا على الدين وثبتوا على دين الإسلام وأقاموا الدين في أنفسهم وأوصلوه إلى غيرهم رضي الله تعالى عنهم. فالإنسان إذا رأى مثل هذه الأمور عن هؤلاء الرجال رضي الله تعالى عنهم، فلا بد أن يوقرهم، ولا بد أن يحترمهم، ولا بد أن يذكرهم بالخير، لا أن يذكرهم بالشر، ولا أن يكفرهم، ولا أن يتكلم في أعراضهم ويتكلم في دينهم كما تفعل الشيعة الرافضة عليهم من الله ما يستحقون. هؤلاء هم الذين أوصلوا لنا هذا الدين، وهم الذين دعوا الناس إلى الخير، مع ذلك نجد الرافضة يكفرونهم ويخرجونهم من دين الإسلام ويقولون بأنهم منافقين ويسبونهم ويلعنونهم صباح مساء، بل كانوا يلعنون ولا زالوا يلعنون أحب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وهم أبو بكر وعمر، وكذلك أزواجه رضي الله تعالى عنهم كعائشة وحفصة وغيرهن من الأزواج. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم لا بد أن يحبهم الإنسان، أن يحبهم المسلم ويتقرب إلى الله عز وجل بحبهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، بل الله عز وجل في كتابه أثنى عليهم ثناء كثيرا، وأثنى عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا أحب الناس إليه، وكانوا أعبد الناس لله عز وجل وأخشع الناس لله عز وجل، وقد أثنوا أعمارهم وأدوا ما عليهم رضي الله تعالى عنهم من أجل أن ينتشر هذا الدين وينتشر الإسلام، فكانوا كذلك في أول إسلامهم. ثم قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. وأصبحت بنو أسد أي قبيلة من القبائل وكانوا بالكوفة، يعزرونني أي يؤدبونني ويوبخونني، يؤدبونني ويوبخونني في الدين. وسعد ابن أبي وقاص رضي الله تعالى عنهم كان عاملا لعمر على الكوفة، وكان وليا لعمر على الكوفة، وكان أهل الكوفة لا كلهم، بعض من أهل الكوفة بل قبيلة من القبائل تتكلم في سعد بن أبي وقاص ووشته إلى عمر رضي الله تعالى عنه، وهو كان أمير المؤمنين في ذلك الوقت، وتكلم في دينه بأنه كان لا يحسن يصلي، كان لا يحسن الصلاة مع أنه هو أميرهم. فعمر رضي الله تعالى عنه لما رأى المصلحة في عزله عزله، وأرسل رجلا إلى أهل الكوفة ودخل عليهم فسألهم بيتا بيتا ومسجدا مسجدا، فكلهم ذكروا الخير في سعد بن أبي وقاص إلا مسجد بني عبس، فإنه تكلم فيهم رجل وتكلم في سعد بن أبي وقاص في دينه وتكلم في صلاته وأنه لا يحسن يصلي. فبلغت هذه الوشاية لعمر رضي الله تعالى عنه، وجاء ذلك في صحيح الإمام البخاري عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال: شكى أهل الكوفة سعدا إلى عمر فعزله، وعزل عمر لسعد كان من باب المصلحة حتى لا تثار الفتن، وحتى لا تكون أو لا يكون خلاف واختلاف وفرقة في ذلك البلد، مع أنه كان يعلم أشد العلم بأن الذين وشوا به كانوا كاذبين في وشايتهم، لكن من باب المصلحة له أن يعزل من شاء وله أن يترك من شاء. قال: فعزله واستعمل عليهم عمار، فشكوا حتى ذكروا أنه لا يحسن يصلي، يعني ذكروا من شكايتهم ووشايتهم أن سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل الذي أسلم من أوائل من أسلم وكان بمكة مع النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحسن الصلاة. قال: فأرسل إليه فقال: يا أبا إسحاق، إن هؤلاء يزعمون أنك لا تحسن تصلي. قال أبو إسحاق: أما والله إني كنت أصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والله ما كنت أصلي بهم إلا صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، ما أخرم عنها، أصلي صلاة العشاء فأركض في الأوليين وأخف في الأخريين، يعني أصلي صلاة العشاء فأطول شيئا في الأوليين وأخف في الأخيرتين. ثم قال: ذاك الظن بك يا أبا إسحاق، يعني عمر رضي الله تعالى عنه قال: ذاك الظن بك، وهذا الذي عهدنا به من كان مصاحبا ومن كان صاحبا للنبي عليه الصلاة والسلام. قال: فأرسل معه رجلا أو رجالا إلى الكوفة فسأل عنه أهل الكوفة، ولم يدع مسجدا إلا سأل عنه، ويثنون معروفا، يعني كلهم أهل المساجد كلهم أثنوا خيرا على أميرهم، إلا حتى دخل مسجد بني عبس أو مسجدا لبني عبس، فقام رجل منهم يقال له أسامة بن قتادة يكنى أبا سعدة، قال: أما إذ نشدتنا فإن سعدا كان لا يسير بالسرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية. فقام رجل ويكنى بأبي سعدة في ذلك المسجد، مسجد بني عبس، فقال: أما إن شتنا أن نخبرك عن حال هذا الأمير فإن سعدا لا يسير بالسرية، أي لا يخرج مع الجيش، لا يخرج مع الجيش، ولا يقسم بالسوية، أي إذا جاءت الغنائم فإنه لا يعدل في القسمة، فاتهمه أيضا في أمانته واتهمه في دينه، ولا يعدل في القضية، حتى إذا كان حاكما بين اثنين فإنه لم يكن عادلا في حكمه رضي الله تعالى عنه. هذه وشاية وهذا كلام باطل تكلم به هذا الرجل في صحابي من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. فلما سمع سعد قال سعد: أما والله لأدعون بثلاث. لما سمع وشاية هذا الرجل وكلام هذا الرجل قال: والله سأدعو بثلاثة أشياء: اللهم إن كان عبدك هذا كاذبا قام رياء وسمعة فأطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. يعني دعا عليه بثلاث دعوات، لكنه مع ذلك من يعني دينه ومن ديانته لما دعا جعل هذا الدعاء مشترطا بشرط ومعلقا بشرط. قال: إن كان كاذبا وقام رياء وسمعة، أي إذا كان هذا الرجل كان كاذبا في دعواه وما قام إلا رياء وسمعة وتفاخرا، فإنني أدعو بهذه الدعوات الثلاث: اللهم أطل عمره وأطل فقره وعرضه بالفتن. قال: وكان بعد إذا سئل قال، يعني إذا سئل هذا الرجل بعد أن دعا سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عليه واستجيبت دعوته، يسأل عن حاله فيقول: شيخ كبير مفتون أصابتني دعوة سعد. قال الراوي وهو عبد الملك: فأنا رأيته بعد قد سقط حاجباه على عينيه من الكبر، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن. قال: والله رأيته قد سقط حاجباه وهو رجل شيخ كبير جدا، وإنه ليتعرض للجوار في الطرق يغمزهن، يعني عرض للفتن وعرض لفتنة النساء والعياذ بالله على كبره وعلى شيخوخته. فهذا قد أصابته دعوة سعد رضي الله تعالى عنه، لأن سعدا كان مظلوما في هذه الدعوة، ودعوة المظلوم مستجابة عند الله عز وجل، فكيف بصحابي كان مع النبي عليه الصلاة والسلام. فلذلك فليحذر الإنسان من الوشايات الكاذبة التي تؤدي إلى الظلم وتؤدي إلى الخراب وتؤدي إلى الفتن وتؤدي إلى الاختلاف والفرقة. وكم نسمع بهذه الوشايات خاصة في كثير من المساجد، يكون الإمام يؤم الناس بصلاة ويتبع في صلاته سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويؤم الناس بما يحفظ من القرآن، فتجد أن كثيرا منهم لا يعجبه هذا الإمام ولا يريد هذه الصلاة، فيذهب يشي به إلى الجهات المسؤولة بأنه لا يحسن يصلي أو أنه يفعل كذا أو أنه يفعل كذا، ويتهمه باتهامات كثيرة. فليحذر الناس من هذه الاتهامات ومن هذه الوشايات. كان الأولى إذا رأى منكرا أو رأى مخالفة من هذا الإمام أن يأتي إلى الإمام ويستفسر منه مثلا، لا أن يذهب فيوشي بهذا الإمام ويكذب، بل منهم من يكذب على هذا الإمام، وهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان، لأنه يحدث الشقاق ويحدث الفتن، وكذلك قد يعرض نفسه هذا الواشي إلى أن تكون دعوة هذا الإمام مثلا مستجابة، لأنه مظلوم ودعوة المظلوم مستجابة. فإذا دعا عليك بدعوة قد تصيبك هذه الدعوة والعياذ بالله عز وجل. فالإنسان يحذر من هذا الأمر ولا يكون كمثل هذا الرجل. ثم قال: وأصبحت بنو أسد يعزرونني في الدين، لقد خبت وخسرت إذن وضل عملي. إذن إذا كنت أنا كما يقول هذا الرجل فقد خاب وضل عملي وخاب سعي، وأنا من أول من رمى بسهم في سبيل الله عز وجل، وأول رجل أسال دما في سبيل الله عز وجل، ثم أصبح هؤلاء يعيرونني ويؤدبونني ويوبخونني بأنني لا أحسن أصلي، مع أنه كان عاش حياة طويلة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رآه يصلي، وقد كان يصلي كصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. مع ذلك عمر رضي الله تعالى عنه قال: ذلك الظن بك يا أبا إسحاق، أي هذا الذي نظن بك وهذا الذي نشهد لك به، فقد شهد له أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه بذلك. فإذا كنت كما قال هؤلاء، فهذا إذن عملي الذي عملته مع النبي صلى الله عليه وسلم قد ضل، وقد خفت وخسرت في كل هذه الأعمال، وحاشاه أن يكون كذلك رضي الله تعالى عنه. ووجه الشاهد من هذا الحديث في هذا الباب، باب عيش النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في عيش النبي صلى الله عليه وسلم، أنه ذكر كيف كان عيشهم رضي الله تعالى عنهم لما كان يبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغزوات. كانوا لا يجدون ما يأكلونه، كانوا لا يجدون ما يأكلونه، بل أرسلهم النبي صلى الله عليه وسلم مرة مع أبي عبيدة ابن الجراح رضي الله تعالى عنه، ولم يجدوا شيئا يأكلونه إلا كان يفرق عليهم التمرة فيقسمونها قسمين، يقسمونها نصفين، فيأكل أحدهم تمرة نصف تمرة والآخر نصف تمرة كامل اليوم كامل اليوم. وهذا ورد في الصحيح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبا عبيدة نتلقى عيرا لقريش، نتلقى عيرا لقريش، أي في غزوة من الغزوات كان عير لقريش يمرون بمكان معين، فأرسلهم في ذلك. قال: وزودنا جرابا من تمر لم يجد لنا غيره، أي زودهم شيئا جرابا، الشيء الذي يوضع فيه التمر، وهم كانوا جيشا كاملا، ولم يجد ما يزودهم إلا هذا الجراب من التمر، وهذا يدل على فاقتهم وحاجتهم وشدة تلك الأيام عليهم رضي الله تعالى عنهم. قال: فكان أبو عبيدة وهو الأمير يعطينا تمرة تمرة. قال: فقلت: كيف كنتم تصنعون بها؟ قال: نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء، أي تمرة واحدة تكفيهم سائر اليوم، فيمصونها مصا ويشربون عليها ما يجدون من الماء. قال: فتكفينا يومنا إلى الليل، وكنا نضرب بعصينا الخبط ثم نبله بالماء فنأكله، أي يضربون أوراق الشجر ثم يبلون هذه الأوراق بالماء ثم يأكلونه، كما ورد في الحديث المتقدم. وفي رواية قال: فأقمنا بالساحل، أي ساحل البحر، نصف شهر، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبط، فسمي جيش الخبط، أي سمي جيش الخبط لأنهم كانوا يأكلون أوراق هذه الأشجار. ثم قال: وانطلقنا على ساحل البحر، فرفع لنا على ساحل البحر كهيئة الكثيب الضخم، يعني رأوا كهيئة الكثيب والرمل الضخم أو الجبل من الرمل الضخم. قال: فأتيناه فإذا هي دابة تدعى العنبر، وهي حوت كبير جدا، حوت كبير جدا. قال أبو عبيدة: ميتة، أي أن الأمير قال هذه ميتة. ثم قال: لا، بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله، وقد اضطررتم فكلوا. قال: نحن رسل رسول الله، لأنه أرسلنا في للجهاد رضي الله تعالى عنهم، ولا شك أن هذا رزق ساقه الله عز وجل إلينا، وأيضا نحن في محل ضرورة واضطرار، حتى ولو كان هذا ميت فنحن مضطرون إليه. قال: فأقمنا عليه شهرا ونحن 300 حتى سمنا، يعني كانوا 300 رجل، كانوا 300 رجل، والجراب من التمر لا يكفيهم، فلذلك أقاموا شهرا ويأكلون تمرة تمرة. وجاء في رواية أن التمر قد يقسمونها أو ينصفونها نصفين، لكن لما وجدوا هذا الحوت العظيم وهو العنبر جلسوا عليه شهرا كاملا وهم يأكلون منه، قال: حتى سمنا. قال: ولقد رأيتنا نغترف من وقب عينه بالقلال الدهن، أي عينه كانت كبيرة جدا، حتى إنهم يأخذون الدهن الذي فيه والزيت الذي فيه بالقلال أو بشيء من كالدلو يغترفون من هذه العين، وهذا لا شك يدل على كبر وعظم هذا الحوت الذي رزقهم الله إليه رزقهم الله به. قال: ونقتطع منه الفدر كالثور أو كقدر الثور، فلقد أخذ منا أبو عبيدة 13 رجلا فأقعدهم في وقب عينه. يقول أن أبا عبيدة رضي الله تعالى عنه اختار 13 رجلا فوضعهم في هذه العين، يعني في عين هذا الحوت، وهذا لا يدل على ضخامه وعلى كبره. ثم قال: وأخذ ضلعا من أضلاعه فأقامها، ثم رحل أعظم بعير معنا فمر من تحتها وتزودنا من لحمه وشائق. يقول إن هذا الحوت من عظمه أخذنا بعض العظام وأخذنا ضلعا من أضلاعه فأقامه، فمر البعير الكبير من تحت هذا الضلع، فاستطاع البعير وهو الإبل أو الجمل الكبير مر تحت هذا الضلع، فكان الضلع أكبر من هذا البعير. ثم تزودوا من لحمه وشائق، فلما قدمنا المدينة أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنا ذلك له، فقال: هو رزق أخرجه الله لكم، فهل معكم من لحمه شيء فتطعمون؟ قال: فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فأكله. يعني حتى إنهم تزودوا من هذا الحوت العظيم وأكلوا منه وذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكروا هذه القصة له، فقال: هذا رزق ساقه الله عز وجل وأخرجه الله عز وجل لكم، فأكلوا منه وأعطوا للنبي صلى الله عليه وسلم فطعم منه. فهكذا كان صحابة النبي عليه الصلاة والسلام في شدة وجوع عظيم. وهو أورده في هذا الباب ليبين أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أو إذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا في حاجة شديدة، فأميرهم وحاكمهم ونبيهم عليه الصلاة والسلام كان أولى أن يجوع، كان أولى بالجوع منه منهم، لأنه لو كان يشبع لشبع قبله صحابته رضي الله تعالى عنهم. لكن لما كان هذا الإمام وهذا الحاكم جائعا جاع أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فلما كان أصحابه جائعين وكان أصحابه في فاقة وحاجة وفقر وشدة، لا شك أن نبيهم كان أولى بذلك، وكان لا يفضل نفسه على أصحابه رضي الله تعالى عنهم. لذلك أورد مثل هذا الحديث في هذا الباب ليبين ذلك عليه رحمة الله. ثم قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا صفوان بن عيسى قال: حدثنا عمرو بن عيسى أبو نعامة العدوي قال: سمعت خالد بن عمير وشويسا أبا الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان وقال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم فأقبلوا، أو حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب وأدنى بلاد العجم. قال: فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد وجدوا هذا الكذان، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة. فساروا حتى إذا بلغوا حيال الجسر الصغير، فقالوا: ها هنا أمرتم. فنزلوا فذكروا الحديث بطوله. قال: فقال عتبة بن غزوان: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، فما منا من أولئك السبعة أحد إلا وهو أمير مصر من الأمصار، وستجربون الأمراء بعدنا. هذا الحديث ورده وإن كان في إسناده ضعف، لكن صح من طريق آخر وكثير من جمله صحيحة. يقول خالد بن عمير وشويس أبو الرقاد قال: بعث عمر بن الخطاب عتبة بن غزوان، بعثه في سرية وبعثه للرباط ولحراسة حدود المسلمين. قال: انطلق أنت ومن معك حتى إذا كنتم في أقصى بلاد العرب، أي في آخر بلاد العرب وأبعد بلاد العرب وأدنى بلاد العجم وأقرب بلاد العجم، أي كالحد بين بلاد العرب وبلاد العجم، هنا توقف، هنا غاية سيركم ولا تزد على ذلك، لأنه يريد أو يريد منهم الرباط في سبيل الله وحراسة الثغور والجلوس في الثغور حتى يحرصوا بلاد المسلمين من دخول الأعاجم ومن غزو الأعاجم لهم. قال: فأقبلوا حتى إذا كانوا بالمربد، والمربد هو الموضع الذي يحبس فيه الإبل، وجدوا هذا الكذان، والكذان هو حجارة رخوة ليست صلبة، الحجارة الرخوة ليست صلبة، أي وجدوا مكانا كبيرا فيه مثل هذه الحجارة، وهذه الحجارة أو هذا المكان سموه بالبصرة، فقالوا: ما هذه؟ قالوا: هذه البصرة، وهذا قبل أن تبنى البصرة، لأن الذي بنى البصرة وهي التي في العراق هو عتبة بن غزوان الذي ورد ذكره الآن، هو الذي اختط هذه المدينة والبصرة. وأما كلمة البصرة فهي لم تبنى بعد في ذلك الوقت، وهي الحجارة، هي نوع من الحجارة يقال له البصرة، أي أن الحجارة الملساء الرخوة التي ليست بصلبة، فقالوا: هذه البصرة، ولا يقصدون المدينة لأنها لم تبنى بعد. قال: فذكروا الحديث بطوله، فذكروا هذه يحتمل أن ترجع إلى عمر بن عيسى وخالد بن عمير وشويس، وكان الأولى أن يقول وذكر، أي ترجع إلى خالد بن عمير وشويس. قال: فقال عتبة بن غزوان، يعني لما تكلم كان أميرا على هذه البصرة، قال: لقد رأيتني وإني لسابع سبعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي إني من أوائل من أسلم وممن دخل الإسلام أولا، وكنت سابع سبعة، وكنا سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، ما لنا طعام إلا ورق الشجر حتى تقرحت أشداقنا، أي لا نجد طعاما إلا ورق الشجر، فنأكل هذا الورق وندقه ونجعل فيه الماء ثم نأكله حتى تشققت أفواهنا وتشققت جوانب أفواهنا، والشدق هو جانب الفم كما تقدم. ثم قال: فالتقطت بردة فقسمتها بيني وبين سعد، أي من شدة الضيق ومن شدة الفقر كانت له بردة، أو وجد بردة وهي الشملة، فقسمها نصفين، أعطى نصفها لسعد وأخذ هو نصفها حتى يتزر بها، حتى يغطي عورته رضي الله تعالى عنه، ويتزر أيضا سعد بنصفها. قال: فما منا من أولئك السبعة أحد إلا هو وهو أمير مصر من الأمصار، أي بعد أن فتحت عليهم الدنيا وصاروا بهذا الدين وفتح الله عز وجل عليهم البلدان، لأن عمر رضي الله تعالى عنهم قال: سيروا حتى تدنوا من بلاد العجم، فاختط هذه المدينة وصار أميرا عليها رضي الله تعالى عنه. قال: حتى صار كل أحد منا أميرا على مصر من الأمصار، ونحن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنكم ستجربون الأمراء بعدنا، ستجربون الأمراء الذين يستأثرون بهذه الدنيا ويأخذون هذه الأموال ظلما وعدوانا، إلا من رحم الله عز وجل من هؤلاء الأمراء كعمر ابن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه الذي كان عادلا وكان أمير حق رضي الله تعالى عنه. لكن أغلب الأمراء سيجورون وسيظلمون وسيستأثرون بهذه الأموال وبهذه الدنيا، لأنهم قد يكون بعضهم يتكلم في مثل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما تكلم ذلك الرجل في سعد بن أبي وقاص بأنه لا يسير في السرية ولا يقسم بالسوية ولا يعدل في القضية، مع أنه كان من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لكنكم ستجربون الذين سيأتون بعدنا وترون الظلم بأعينكم. وهذا أيضا أورده كما أورد الحديث المتقدم إذا كان عتبة ابن غزوان رضي الله تعالى عنه ومن معه في أول الإسلام كانوا يجوعون ولا يجدون ما يأكلون، النبي صلى الله عليه وسلم كان أولى بذلك وكان لا يستأثر بشيء وأصحابه يجوعون رضي الله تعالى عنهم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا روح بن أسلم أبو حاتم البصري قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لقد أخفت في الله وما يخاف أحد، لقد أخفت في الله، وأراد الكفار وأراد قريش أن يخيفوه وأرادوا أن يخرجوه من أهله وماله ويخرجوه من مكة صلى الله عليه وسلم، وذهب يدعو القبائل في الطائف وغير ذلك فآذوه صلى الله عليه وسلم، وما يخاف أحد، وما يخاف أحد أي لا أحد يخاف في الله ويؤذى كما يؤذى النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، كان يسجد في فناء الكعبة لله عز وجل فيأتي المشركون فيضعون عليه ما فضلات البعير، يضعون على رأسه فضلات البعير ويؤذونه ويؤذونه بالكلام صلى الله عليه وسلم، وتدافع عنه ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها، ويدافع عنه أيضا أصحابه الكرام كأبي بكر رضي الله تعالى عنه الذي كان يقول أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله، يعني أتقتلون رجلا يدعوكم إلى الله عز وجل ويدعوكم إلى التوحيد. مع ذلك كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم ولم يؤذى أحد قبله عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر ما كان فيه من شدة وجوع وفاقة وحاجة، قال ولقد أتت علي 30 من بين ليلة ويوم، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد، أي ليس لي شيء آكله أنا وبلال، لأن بلالا رضي الله تعالى عنه أيضا كان من أول من أسلم ومن أول من دخل الإسلام، فكان يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحمل إليه بعض القوت، وهذا القوت لا يكاد يكون إلا شيئا يسيرا يجعله بلال تحت إبطه، يجعله بلال تحت إبطه. لذلك قال المصنف عليه رحمة الله وهو الترمذي وقد أخرج هذا الحديث في كتابه الآخر الجامع، قال ومعنى هذا الحديث حين خرج النبي صلى الله عليه وسلم هاربا من مكة ومعه بلال إنما كان مع بلال من الطعام ما يحمله تحت إبطه، يعني لما خرج وهاجر لم يكن لبلال واختفى من المشركين، كان بلال يأتيه بشيء من الطعام، شيء قليل جدا بحيث يخفيه في إبطه رضي الله تعالى عنه أي تحت يده. قال طعام يأكله ذو كبد أي طعام يأكله ذو كبد، إما إنسان أو حيوان، كل ما له كبد يطلق عليه يعني ذو كبد، إلا شيء يواريه إبط بلال، وهذا يدل على حاجته صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا أبان بن يزيد العطار قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم إلا على ضفف. قال عبد الله قال بعضهم هو كثرة الأيدي، وهذا الحديث تقدم معنا في أوائل الأبواب، فيذكر فيه أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتمع عنده غداء ولا عشاء من خبز ولحم، فإما إذا تغدى خبزا ولحم فلا يكون عنده في العشاء خبزا ولحم، إذا تغدى بشيء قد لا يتعشى، وإذا تعشى قد لا يتغدى صلى الله عليه وسلم، إلا على ضفف أي إلا إذا كان على ضفف، والضفف قال بعضهم هو كثرة الأيدي أي كأن يكون معه شيء من الضيفان أو الضيوف فيأكل معهم رضي الله صلى الله عليه وسلم، أو في أو قال بعضهم في النادر من الأوقات، أو النادر من الأوقات يكون عنده في الغداء والعشاء شيء من الخبز وشيء من اللحم، وهذا قليل نادر بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام، وغالب وقته وغالب قوته رضي الله تعالى صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين الخبز واللحم. وتقدم معنا عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها كانت تقول بأنهم كانوا يعيشون على الأسودين وهما التمر والماء. قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك قال حدثنا ابن أبي ذئب عن مسلم بن جندب عن نوفل ابن إياس الهذلي قال كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا وكان نعم الجليس، وإنه انقلب بنا ذات يوم حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا أو أتينا بصحفة فيها خبز ولحم، فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فقلت يا أبا محمد ما يبكيك؟ فقال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا. يقول عبد الرحمن أو يقول نوفل بن إياس الهذلي وهو أحد التابعين كان عبد الرحمن بن عوف وهو الصحابي الجليل أحد الصحابي الجليل قال يقول كان عبد الرحمن بن عوف لنا جليسا، أي كان يجالسنا، وكان نعم الجليس، وكان نعم الجليس لأنه ينصحهم ويبين لهم الخير ويذكرهم بالله عز وجل. قال انقلب بنا ذات يوم، أي أخذنا إلى بيته حتى إذا دخلنا بيته دخل فاغتسل ثم خرج، وأتينا بصحفة فيها أو أتينا بصحفة فيها خبز ولحم، أي بإناء كالقصعة، أتى بصحفة هو إناء كالقصعة، وهذا الإناء فيه خبز وفيه لحم. قال فلما وضعت بكى عبد الرحمن، فلما رأى هذا الخير وهذا النعيم الذي وضع أمامهم بكى رضي الله تعالى عنه. فسئل ماذا يبكيك يا أو ما هو ما الذي يبكيك يا أبا محمد؟ قال هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير. وقوله هلك ليس من الهلاك، ليس من الهلاك المتبادر، إنما هو من الموت، أي مات النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاء ذكر هذه الكلمة في القرآن بمعنى الموت في قول الله عز وجل حتى إذا هلك الآية قبل لا يوسف عليه السلام أول الآية ولقد جاءكم يوسف بالبينات ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك، أي حتى إذا مات قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا. قوله هلك رسول الله ليس من الهلاك، إنما توفي عليه الصلاة والسلام. فإذا يجوز استعمال مثل هذه اللفظة إذا أراد بها الإنسان أن يقول هلك فلان، أي مات فلان. هلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع هو وأهل بيته من خبز الشعير، أي لم يشبعوا من خبز الشعير بعد أن توفاه الله عز وجل. فلا أرانا أخرنا لما هو خير لنا، أي لما أخرنا وجاءتنا هذه النعم فأخاف أن لا يكون هذا من الخير، وأخاف أن يكون هذا من الطيبات التي عجلت لنا في الدنيا، وهم يريدون الدار الآخرة، وهم يريدون الدار الآخرة. ولا شك أن الذي جاءهم من الطيبات هو خير لهم، لأنهم كانوا على العهد الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من تواضعهم وخوفهم من الله عز وجل يخافون أن تكون هذه الطيبات من الأمور التي عجلت لهم في هذه الحياة الدنيا. فهذا يدل على كما قلت على عيش النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه توفي ولم يشبع من خبز الشعير، فكيف يشبع من الأمور الأخرى كاللحوم وغيرها من النعم التي هي عندنا بكثرة كاثرة، والناس لا يحمدون الله عز وجل عليها ولا يثنون على الله بكثرة هذه النعم ولا يشكرون الله عز وجل على هذه النعم، بل قد يكفرون بذلك وقد يفسدون هذه النعم وقد يبذرونها وقد يرمونها ولا ينتبه أحد لهذا الأمر، وهذا لا شك أنه يعني هو ما يقع فيه الكثير منا من رمي الكثير من النعم التي أنعمها الله عز وجل علينا كالخبز وغير ذلك الذي نجده في المزابل، وهذا لا شك أنه ليس من أخلاق المسلمين. إن كان ولا بد فلا بد أن يجعل لمن هم في حاجة إليه كالحيوانات وغير ذلك، أما أن يرمى في المزابل وأن يرمى عافاكم الله وأكرمكم الله في هذه القذورات فهذا ليس من شكر الله بل هذا من كفر النعم. ولا شك أن الله عز وجل إذا لم يشكره العبد فإن هذه النعم لن تدوم، فإن هذه النعم قد يحتاج إليها فيما بعد ولا يجدها ويعاقبه الله عز وجل بسوء قصده. ثم قال المصنف عليه رحمة الله: باب ما جاء في سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق قال حدثنا عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وتوفي وهو ابن 63. وهذا الباب أورده المصنف لبيان كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم لما توفي، ولعلنا نرجئه إن شاء الله إلى درس آخر، وإن شاء الله سنتوقف عن هذه الدروس في فترة الإجازة إلى ما بعد الإجازة إن شاء الله في نفس اليوم، يعني بداية الشهر القادم بعد مارس وهو شهر أبريل، فنتمم إن شاء الله هذا الكتاب لأنه لم يبقى فيه إلا الشيء القليل. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لإتمامه والاستفادة مما جاء فيه والعمل بما فيه، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.